الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونكمل ما نحن بصدده، وهو الكلام عن شرح رسالة أصول السنة للإمام المبارك أبي عبد الله أحمد بن حنبل، نضر الله وجهه ونور الله قبره ورضي الله عنه. وما زال الكلام متصلا حول قضية رؤية المولى عز وجل من المخلوقين، ونعني من المخلوقين أي من البشر من بني آدم. وتكلمنا عن زمان الرؤية وهو في الدنيا، قلنا أنها غير واقعة وإن كانت ممكنة، ويدخل في ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبرهان ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وبعد ذلك تكلمنا عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، وقلنا أنها حق وثبتت. بعد ذلك وصل بنا الحديث إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، وقلنا أن هذه خلافية، لأن الخلاف نشأ فيها بين الصحابة. وتطرقنا إلى جزئية أعيد فيها الكلام مرة أخرى، وهي: هل وقع بين الصحابة اختلاف في أمور العقيدة أم لا؟ الجواب: لكي يكون الكلام واضحا لا بد أن نقدم، فنقول العقيدة كما تعلمون مبنية على تصديق الخبر، صحيح؟ العقيدة مبنية على إيه؟ تصديق الخبر. يبقى خبر عن الله أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى في الحالة دي يلزمنا الإيه؟ التصديق. إحنا بنقوله بالفم المليء: ما وقع ولن يقع اختلاف بين أهل السنة والجماعة حول تصديق خبر من أخبار الله أو من أخبار رسول الله، كده ما حصلش عند أهل السنة، عند البدعة وقع وده ما يخصناش في حاجة. يبقى إذن أخبار جاءت تصدق، فكيف يكون هناك اختلاف؟ ما فيش خلاف أبدا في أمور العقيدة. أما اللي خلاف جميل، أما احنا بنتكلم في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في المعراج، فيها خلاف؟ أيوه فيها خلاف على ستة أقوال. جه الخلاف من نقول الخلاف هو بقى، والخلاف يتولد من عدم أو العدم الإجماع على صحة ثبوت النص المشتمل على الخبر، ماشي؟ يبقى في نص في خبر، النص ده زي ما احنا عارفين بنشوفه ثابت ولا مش ثابت. حدث خلاف بين الصحابة في ثبوت النص، يبقى الصحابي اللي سمع النص صدق الخبر اللي مشتمل عليه النص، صحابي لم يصله النص هيصدق ازاي ده النص ما وصلوش؟ تنزل تحت شوية كده عند مثلا التابعين او تابعي التابعين وعند رواة الحديث، خبر لم يصح عنده، هل نقدر نلزمه ان يصدق الخبر الذي اشتمل عليه النص؟ نقدر نلزمه؟ هو لم يصح عنده، واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى الخلاف نشأ من هنا، او الخلاف ينشأ من فهم النص المشتمل على الخبر. النص نفسه اللي فيه الخبر حدث تباين في الفهم، زي ايه؟ ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه بالأفق المبين. ابن عباس فهم هنا لقد رآه، رأى مين؟ ربه عز وجل. عائشة رضي الله عنها قالت رأى مين؟ جبريل. يبقى هنا الكل متفق على النص ولا مختلفين؟ متفقين، والكل متفق ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا، ولكن الاختلاف جه في المرأة. فابن عباس قال رأى ربه عز وجل، وعائشة رضي الله عنها رفعت الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ رأى جبريل. فكلام عائشة مقدم على كلام ابن عباس، واضح يا أخوانا ديت؟ عرفت الخلاف نشأ منين؟ إما من عدم ثبوت النص المشتمل على الخبر، وإما من الاختلاف في فهم النص الذي اشتمل على الخبر. يكن اتفقوا على ثبوت النص وبه خبر، وصحت فهومهم للنص الذي فيه خبر ويختلفوا، هذا ما حصلش، ما حصلش أبدا. لذلك في قوله عز من قائل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ده نص صح؟ اشتمل على خبر صح؟ حدث أم يحدث؟ سيحدث لسه بس صدق. يوم يكشف عن ساق. النص ده هو اختلف فيه السلف في تفسيره على قولين، منهم من قال يوم يكشف عن ساق أي يكشف رب العزة عن ساقه في أرض المحشر، فيخر له كل من كان يسجد له في الدنيا ومن كان لا يسجد، فيعود ظهره طبقة واحدة، فإذا أراد أن يسجد خر لقفاه. وفي ناس قال لك لا، يوم يكشف عن ساق دذية كناية عن الشدة، ده فعلا مصطور في كتب السلف عند ابن كثير وعند الطبري، وعزي هذا القول إلى ابن عباس. يبقى هنا اختلفوا فين؟ في فهم النص ولا في ثبوت النص؟ في فهم النص. طيب الذين قالوا يوم يكشف عن ساق دكني عن الشدة، هل نفوا صفة الساق؟ ما حصلش أبدا، ولكن أثبتها بس منينها؟ من نص آخر. وضحت يا أخوانا؟ يبقى كلمة اختلف الصحابة في العقيدة ما تنقلش أبدا، لأن ده كلام ممكن يفهم منه العامة أن الدين ليس فيه ثوابت، وده مصيبة سودة. ما عادش عندنا ثوابت يا أخوان، خلاص كل حاضر كل حاجة زي ما أنت عاوز، مع أي حاجة فيها قولين. طب ربنا واحد ولا له تاني؟ فيها قولين، يبقى ما ينفعش. وأعتبرك يا أخوان أيضا واحد يشهد بقول لك إيه، الأئمة اختلفوا، وهل ننكر؟ هل ننكر الأئمة اختلفوا؟ لا، اختلفوا، ولكن ما نوعية الاختلاف؟ عشان كده بنقول إيه، في ظل المحنة وفي ظل غياب العالم الرباني الذي يقود الأمة، ينبغي على الدعاء أن يدققوا في ألفاظهم عندما تخرج من أفواههم، حتى لا يفهمن أحد على غير ما تريد. أنت فعلا ما تبغي إلا الخير، ولكن اللي قدامك. يبقى ما ينفعش يقول إيه اختلف الأئمة واختلف العلماء واختلف كذا واختلف كذا. الرجل قدامك اللي هو العم ده هيظن إيه؟ هيظنك ما فيش حاجة ثابتة خالص، يعني ده كده ما كل حاجة فيها قولين. لا يا أخوان، لابد أن نراعي وندقق في ألفاظنا عند ذكرها حتى لا يطعن في الإسلام من قبلنا. تفضل. لا، ما هي المشكلة إن الآية هل هي من آية الصفات ولا؟ أخونا بيسأل جزاه الله خير، بيقول يوم يكشف عن ساق، واخد بالك، هل هي تأويل الصفات؟ لا، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بيقول والآية صريحة في أن الكاشف والمكشوف ليس هو الله عز وجل. يوم يكشف مبني لما لم يسمى فعل، عن ساق جاءت نكرة بس، يبقى هي نفسها ايه؟ ليست من الصفات، ولكن جه الحديث وضح يكشف رب العز عن ساقه في ارض المحشر. لكن الايه لوحدها بس ما اقدرش اقول ان هي من ايات الصفات، واخد بالك ليه؟ محتمله الله. لكن لو قال ايه يوم يكشف عن ساقه او يكشف ربنا عن ساقه، خلصت. والحد ده يتكلم فيه ما انت بقى هنا ديت. ها، نبدا في الدرس بتاعنا. نتكلم اليوم ان شاء الله حول الامر الثالث من رؤية المولى عز وجل، وهو رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة. نسأل الله لنا ولكم ذلك. اجمع اهل السنة والجماعة على ان المؤمنين يرون ربهم بابصارهم في الجنة، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة والخوارج والرافضة. أجمع أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة والخوارج والروافض، وهؤلاء كلهم أهل بدعة. طيب، الأدلة الشرعية على صحة هذا الإجماع وهذا المعتقد. الدليل الأول قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآية رقم 22 من سورة القيامة. وجه الاستدلال قوله تعالى: إلى ربها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر هو معاينة الشيء ورؤيته. والنظر هو معاينة الشيء ورؤيته. ده استدلال ايه يا اخوانا؟ ايه اهل السنة والجماعة؟ خدوا بالكم معايا بقى من اللي جاي. الجماعة المبتدعة نظروا الى هذا الدليل وردوا على اهل السنة بالرد الاتي. قالوا ايه؟ قالوا ان النظر في لغة العرب يأتي على ثلاثة احتمالات، ورابعها معاينة الشيء ورؤيته بالبصر، فلماذا حملتموه على واحد من الاحتمالات الأربعة؟ شبه واضحة؟ النظر في لغة العرب، مش القرآن ده بلغة العرب؟ ولما جاء فسره لازم ألتزم بلغة العرب، وقلنا أن الألفاظ تدل على معاني، فمعنى النظر الألف واللام والنون والظاء والراء في لغة العرب لها أربع معاني ستأتي بأدلته. فلماذا حملتم معنى النظر في الآية على رؤية الشيء بالبصر ولم تحملوه على بقية المعاني؟ لما ده تعسف، ده كلام أهل البدع المين لأهل السنة. واضح إن الشبهة؟ طيب، أولا احتمالات النظر في لغة العرب. الاحتمال الأول: يأتي النظر بمعنى التأمل العقلي بدلا من التأمل البصري، بمعنى التأمل العقلي بدلا من التأمل البصري. فإذا تأمل الإنسان الشيء بعقله فقد نظر إليه نظرا معنويا. فإذا تأمل المرء أو الإنسان الشيء بعقله فقد نظر إليه نظرا معنويا. ومنه قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، وقوله عز من قائل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يبقى ده اسمه تأمل يا أخوانا. إيه؟ تأمل عقلي، ومع ذلك جه بكلمة إيه؟ ينظر. فلينظر الإنسان إلى طعامه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. طيب، النوع الثاني من أنواع النظر، أو المعنى الثاني من أنواع النظر في لغة العرب، يأتي بمعنى انتظار الشيء وتوقعه وتمهله. انتظار الشيء وتوقعه وتمهله. ومنه قوله عز من قائل: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقوله تعالى: فناظرة بما يرجع المرسلون. المعنى الثالث: يأتي بمعنى الرعاية والعطف، ومنه قوله تعالى: وقولوا انظرنا واسمعوا. ها، يبقى كده النظر دلوقتي له كم معنى يا اخوانا؟ اربع معاني: النظر رؤية الشيء بالعين، التأمل العقلي، التمهل والتوقع، الرعاية والعطف. صح، وكل واحدة جبنا عليها دليل من القرآن: إلى ربها ناظرة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، اللي بعدها إيه؟ فناظرة بما يرجع المرسلون، اللي بعدها إيه؟ وقولوا إيه؟ انظرنا. فأهل السنة والجماعة قالوا فناظرة بما يرجع إلى ربها ناظرة، قالوا النظر العقلي. أهل البدعة قالك لا، إحنا عندنا ثلاث احتمالات، وش معنى ده؟ فلا بد من رد علمي على هذه الشبهة. زي ما قلتوا الأدلة صحيحة ولا مش صحيحة هنا؟ صحيح. أصبح وجه الإيه؟ الاستدلال. ده اللي إحنا قلنا عليه، أنت بترد على المخالف من وجهين، تسقط دليله ما أقدرش، ده جاب آية من القرآن، يبقى أتكلم في وجه الاستدلال. أتكلم فين؟ واضح يا إخوانا دي؟ في وجه الاستدلال. أول شيء، لا يمكن تفسير آية سورة القيامة بالتأمل العقلي لوجهين اثنين. لا يمكن تفسير آية سورة القيامة بالتأمل العقلي لأمرين اثنين. أما الأول أن النظر أضيف إلى الوجوه وعدي بإلى، النظر أضيف إلى الوجوه يومئذ، وجوه يومئذ الناظر، إيه اللي بينظر هنا؟ الوجوه. يبقى الوجه الأولاني النظر أضيف إلى الوجوه، الوجه الثاني عدي بإلى. طيب يبقى لازم عندنا الاثنين مع بعضهم، مش واحدة واحدة، ركز فيه كويس، الاثنين مع بعضهم. النظر إذا أضيف إلى الوجوه وعدي بإلى فيحمل على الرؤية البصرية ما لم تكن هناك قرينة تصرفه إلى التأمل العقلي. هنعوزها دلوقتي بعد شوية. بعكس إيه؟ أفلا ينظرون إلى الإبل، كويس؟ أفلا ينظرون إلى الإبل، هنا جاء النظر وعدي بإلى، أضيف إلى الوجوه أم لم يضف؟ ها؟ لم يضف. فلينظر الإنسان إلى طعام، عدي بإلى، ولكن لم يضف إلى الإيه؟ إلى الوجوه. وهبلك يبقى لما يكون أضاف إلى الوجوه، معايا يا أخوانا كده؟ وعدي بإلى يبقى البصر. طب أفلا ينظرون إلى الإبل، احتمال البصر واحتمال التأمل الإيه؟ العقلي. صرفناها التأمل العقلي على إيه؟ لأنه لم يضف إلى الإيه؟ إلى الوجوه. واضح دي؟ طيب. ولا يمكن تفسير آية سورة القيامة بانتظار الشيء وتوقعه لأمرين اثنين. الأمر الأول أن نعيم الجنة حاضر، نسأل الله لنا ولكم ذلك. نعيم الجنة حاضر ولا غائب؟ ده مجرد الواحد بيتمنى، مجرد بس يتطرق إليك هاجس، عاوز كذا، قبل ما يتطرق إليك بيجيلك، نسأل الله لنا ولكم ذلك. نعيم الجنة حاضر. الأمر الثاني أن الانتظار، هنفسرها بالانتظار بقى، يعني إيه؟ استنى شوي، إمتى؟ طول بالك، طول بالك بقى شوي. الانتظار لا يليق بمنصب الأبرار في كرم العزيز الغفار سبحانه وتعالى. ما ينفعش في الجنة هنشوفك يا رب، طول بالك شوي، طول بالك، ما ينفعش خالص أبدا. نعم. الانتظار لا يليق بمنصب الأبرار في كرم العزيز الغفار. أخوانا الله يبارك فيكم، عاوز المسالك العلمية دي تسلك مع أي واحد يخلفك، مع الاحتفاظ على رأي السياسة، مع الاحتفاظ بالمحبة والوئام فيما بيننا، طالما أن الأمر لم يمس جانب الاعتقاد. فبلك اللي بيخلفك رد عليه بالراحة، يا عم يصحش ده، مش أصول، ده خلاف الأدلة كده. واخد بالك؟ مع القلب لابد أن يكون واسع. ولا يجوز تفسير آية سورة القيامة بمعنى الرعاية والعطف. لأن الله عز وجل لا يحتاج منا إلى رعاية وعطف. يتبقى إذا اسمنه الرابع. طيب. الرد أيضا على المبتدعة في طعنهم في آية سورة القيامة، والرد اللي جاي ده من أقوى الردود. قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. الآية من سورة الأعراف. قال رب أرني أنظر إليك. النظر هنا عدي بإلى أم لم يعد بإلى؟ ها؟ عدي بإلى أنظر إليك هي أضيف إلى الوجوه أم لم يضف؟ لم يضف. خليك معي بقى اكتب. اتفق أهل البدع مع أهل السنة على أن المعني بطلب نبي الله موسى من ربه أن يراه بعيني رأسه. شفت يا أخوانا أهل السنة بيعملوا إيه في أهل البدع؟ بيفرموهم فرم كده. اتفق أهل البدع مع أهل السنة على أن المعني بطلب نبي الله موسى من ربه أنظر إليك أي بالعين. يبقى قوله عز من قال أرني أنظر إليك بالعين ولا بالتأمل العقلي؟ بالعين. فكيف يفسرون هذه بالعين ولا يفسرون أي سورة القيامة بالعين؟ واضحة ولا مش واضحة؟ مع أن الدلالة من سورة القيامة أقوى. ليه؟ لا أحسن، لأن النظر أضيف إلى الإيه؟ للوجه. وعدي بإلى. أما آية الأعراف عدي بإلى بس. شفت يا أخوانا المبتدأ بيعملوا إزاي؟ علشان كده هيجينا إن شاء الله بعد شوية قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. الآية المعتزلة استدلوا بها على عدم ثبوت الرؤية. أهل السنة استدلوا على ثبوت الرؤية بالآية من ستة أوجه. أنتوا متخيلين ديت؟ متخيلين ديت؟ وده اللي قاله شيخ الإسلام الإسلامي قال رضي الله عنه وأنا أتحدى معنى كلامه على ألا يستدل مبتدع بدليل صحيح صريح على بدعته إلا كان في الدليل ما ينقض قوله. متخيلين دي؟ يعني أقول لك أنا أتحداكم خلي أي عين مبتدع يجي لي بدليل صحيح وأنا أجيب له منه ما ينقض قوله. وتخيلنا دي؟ طيب يبقى إذا اتفق أهل البدع مع أهل السنة على أن تفسير قوله تعالى رب أرني أنظر إليك النظر هنا بالإيه؟ بالعين. ده ما فيش فيه نزاع خالص. فكيف يثبتون النظر في آية الأعراف بالعين ولا يثبتونه في آية القيامة مع أن القيامة أقوى من آية الأعراف؟ صح؟ لوجود الإيه؟ الوجود. ها فهم ديت؟ فهم محمد؟ طيب اكتب بقى شبهة وجوابه. قال حسان بن ثابت وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالفلاح. وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالفلاح. يأتي بالفلاح معنى نظرتهن أي منتظرات لنصر الله، مع أن النظر عدي بإلى وأضيف إلى الوجوه. صح ولا لا؟ بص البيت الشعر كده وبحلق فيه كويس. وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالفلاح. فأهل السنة أو علماء الشريعة فسروا ناظرات هنا بمعنى منتظرات لنصر الله. يبقى خلاص هنا وجوه عديت النظر أضيف إلى الوجوه وعدي بإلى وفسرناها بالانتظار فيبقى زيها أي صورة القيامة. فكين قال لسه وتدورت قلت لكم إيه؟ النظر إذا أضيف إلى الوجوه وعدي بإلى فيكون بالإيه؟ بالبصر، إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه إلى شيء آخر. هنا قرينة. إيه هي القرينة؟ يأتي بالفلاح. في قرينة أشد، أن حسان بن ثابت قال هذا الكلام يوم بدر والإجماع منعقد على أن أحد لن يرى ربه حتى يموت. صح؟ طيب يبقى في البيت قرينة تجعل النظر لا يكون إلا بمعنى الانتظار، وهي الله عز وجل يستحيل أن يراه أحد في الدنيا بعيني رأسه. وحسان بن ثابت قال هذا يوم بدر في السنة الثانية من الهجرة. اكتب شروط الرؤية يرحمكم الله. شروط الرؤية أمران مجتمعان. أما الأول وجود المرئي، وأما الثاني مشيئة الله تعالى، وده مهمة في العقيدة، وجود المرئي ومشيئة المولى عز وجل. طب انت قدامي وما شفتكش، شاء الله عز وجل ألا أراك، القرنية مظبوطة والحدقة مظبوطة وما فيش أي مشاكل، بس ربنا شاء ألا أراك، أخذ عيونك عني. واضح يا أخوانا دي؟ الدليل الثاني على رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم في الجنة، قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الآية من سورة يونس، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجه الاستدلال من الآية أن الزيادة في الآية فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنظر إلى وجه الله عز وجل. الاستدلال وجه الاستدلال من الآية انتبهوا له يقول أن النظر، أن الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله عز وجل. قبل ما نقول الدليل، كما تعلمون أن تفسير القرآن بالمأثور، بالمأثور أي بالآثار، لا يخرج عن ثلاثة أنواع: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تفسير القرآن بكلام الصحابة. ده يا أخوانا مراتب تفسير القرآن اللي احنا بنعتمد على الله ثم على في فهم القرآن. آية في موضع فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع الآخر، كما قال عز من القائل صراط الذين أنعمت عليه، فسرت في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. النوع الثاني تفسير القرآن بالسنة، يأتي اللفظ في القرآن يفسره النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بمعنى الشرك. ربك طيب تفسير القرآن بالصحابة، قال ابن عباس فأولئك هم الكافرون، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن الملة. وفي غيرها فجر، ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون، فسرها ابن عباس كفر دون كفر. قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، فسرها ابن مسعود بأنها الغناء. يبقى خلاص مش كده، تفضل يا اخنا. أين السؤال؟ أين السؤال؟ لا، إن تكلم بالقرآن بكلام خالف كلام السلف فمردود عليه. قال شيخ الإسلام فمن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه. كلام في الإسلام. فمن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه. معنى الكلام أن يأتي رجل بتفسير يخالف قول الصحابي، أما إن أتى بتفسير يحتمله النص ولم يخالف قول الصحابي فهذا لا غبار فيه. شفتوا الإشكال منين؟ يبقى هو تكلم بكلام، واخد بالك، ما خالفش قول الصحابي، لم يخالف قول الصحابي قط، واخد بالك؟ ولكن النص نفسه يحتمل بوجه من وجوه اللغة أو بقاعدة من قواعد الشريعة. حد يقدر يقول له أنت غلط؟ لا، محدش يقدر يقول ما خالفش قول الصحابة، بس الدليل بإيه؟ يحتمل. طيب، في صحيح مسلم من حديث صهيب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك، ودخل أهل النار النار، نعوذ بالله من ذلك، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. إن لكم عند الله عز وجل موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون من يقول أهل الجنة، فيقولون: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ يعني كأن أهل الجنة قالوا: وماذا نريد بعد ذلك؟ وأي موعد وأي خير أكثر مما نحن فيه؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيكشف الله عز وجل الحجاب الذي بينه وبينهم، اللي هو منين؟ من النور أو النار. فما أعطوا شيئا من النعيم أعظم من نظرهم إلى وجهه الكريم. وهذه الزيادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يبقى خلاص. نعم، تعارض ما نحن. أيوة، النور أو النار في رواية، أو النور أو النار. أي نعم. وضحت يا أخوانا الدليل ده؟ يبقى الدليل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم زيادة بإيه؟ بالنظر إلى وجهه الكريم. الدليل الثالث، قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. دلت الآية على أن الله تعالى يحجب نور وجهه. دلت الآية على أن الله تعالى يحجب نور وجهه عن أعدائه. فمفهوم المخالفة أن الأولياء ينظرون إلى ربهم. واضحة؟ دلت الآية اللي هو المنطوق أن الله عز وجل يحجب نوره عن أعدائه، أو نور وجهه عن أعدائه. فمفهوم المخالفة أن الأولياء ينظرون إلى ربهم. قال الحسن البصري: يحتجب الله عن الكفار فلا يرونهم. يحتجب الله عن الكفار فلا يرونه. وقال ابن عباس: كل من دخل الجنة يرى الله تعالى. ده الدليل الثالث. نعم. نعم، الاثنين. وده قول الحسن البصري عليه رحمة الله. واضح يا اخوانا الاستدلال في آية سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. شبهة حول الاستدلال من الآية. قال أهل البدعة: أنكم استدللتم بهذه الآية عن طريق مفهوم المخالفة. أنكم استدللتم بهذه الآية عن طريق مفهوم المخالفة. والاستدلال به فيه نزاع عند الأصوليين، والاستدلال به اللي هو ايه مفهوم المخالفة، والاستدلال به فيه نزاع عند الأصوليين في الأحكام العملية، فكيف بالأمور الاعتقادية؟ والاستدلال بمفهوم المخالفة فيه نزاع عند الأصوليين في الأحكام العملية فكيف بالأمور الاعتقادية؟ الجواب، خذوا بالكم معايا يا اخوان، تقدمكم مفهوم المخالفة الأول، لا، نص القرآن بيبقى فيه منطوق وفيه مفهوم. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. طيب أقل من قلتين يحمل الخبث، يبقى إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ده منطوق، أقل من قلتين يحمل الخبث ده مفهوم. يبقى المنطوق والمفهوم، المفهوم اللي هو عكس المنطوق يعني، بس العلماء اصطلحوا على تسميته ايه بالمفهوم. فقالوا فعلا ان اللي انت استدليته، واحنا فعلا اهل السنة استدلوا بآية المطففين عن طريق المفهوم: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإن كان الله عز وجل يحجب نوره عن اعدائه وعن الكافرين، فدلالة المفهوم لا يحجب نور وجهه عن اي اوليائه المتقين. ففعلا دلالة المفهوم يا اخواننا فيها نزاع عند الاصوليين، ولكن مش معنى ان فيها نزاع يبقى معنى ذلك لا تسقط بها الدلالة. لذلك الراجح كما حققه العلامة الشوكاني في إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصولي، قال أن الاستدلال بالمفهوم هو الصواب وعليه العمل إلا في حالتين اثنتين: إذا خرج الكلام مخرج الغالب أو النقب. تاني، يبقى الاستدلال بالمفهوم هو الذي عليه العمل، ولكن لا يصح الاستدلال بالمفهوم في حالتين: الحالة الأولى إذا خرج الكلام مخرج الغالب، والحالة الثانية مفهوم اللقب. مفهوم الإيه؟ اللقب. إيه معنى كلمة مفهوم اللقب الأول؟ يعني أنا أقول إيه خالد بن أقول مثلا إيه محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. رسول الله ديت لقب ولا اسم؟ لقب، صح. هل افهم من ذلك لا يوجد رسول غير محمد؟ ها، ما هو نقول محمد رسول الله، مفهومها غير محمد ليس برسول، لا، مفهوم المخالفه لا يعمل هنا، لان ده ايه بصيغه الايه اللقب. واضح يا اخوانا؟ الامر الثاني اذا خرج الكلام مخرج الغالب، كقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طب لو 5% 10%، ما هو مضاعفة مثلا 20-30-50 مثلا، طب 5% بمفهوم المخالفة يجوز؟ قالك لا، لأن الكلام هنا خرج مخرج الغالب. زي بالضبط قوله عز من قائل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة وهي بنت الزوجة من غير زوجه، واخد بالك؟ في الحالة دي الربيبة لا تحل إذا دخل الرجل بأمها بظاهر الآية بشرطين: أن تكون في حجره وأن يدخل بأمه. فإن كانت في حجره ودخل بأمها خلاص أصبحت من محارمها على التأليل. هل يا ترى الشرطين مجتمعين أم أن في حضوركم خرج مخرج الغالب؟ خرج مخرج الغالب يعني الدنيا بحالها معروفة كده، واحد راح يتجوز واحدة وعندها عيال بياخدها هو وعياله لأنه كريم يريد أن يكتسب الأجر والثواب، واخد بالك؟ فكان الطبعي والكثير يأخذها بإيه؟ بأولادها، فيبقى الطبع أن عيالها تكون فين؟ معاه، فأصبحت في حجري. يبقى هنا الكلام خرج مخرج الإيه؟ الغالب، فليس له مفهوم. واضح يا اخوانا كده؟ فهمت؟ اكتب بقى كلمتين دول. نعم، طالما دخل بأمه نعم لا يجوز، لأن الكلام خرج مخرج الإيه؟ الغالب. طب أوضح دي شوية معلش نوضح حاجات في السكة قبلتنا نوضح. خدوا بالكم معي في أثر عند عبد الرزاق في المصنف وسنده صحيح، وفيه أن رجل جاء لعلي بن أبي طالب فقال له يا إمام توفيت زوجتي ويعني زعل عليها جامد، فقال له علي بن أبي طالب ألها بنت؟ قال نعم. قالت في حجرك؟ قال في حجرك. قال لا هي في الطائف. قال تزوج. فقال الرجل وأين قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال هي لم تكن في حجرك. الأصل ده فعلا صحيح معي. فهنا علي بن أبي طالب جعل الحجر ايه شرط، وجمهور الصحابة وأهل العلم على خلاف ذلك، قالوا ان في حضوركم ليس بشرط ولكنه خرج مخرج الغالب. فيه قرينة في الآية تدل على عدم اعتبار الحجر. ايه هي؟ اقرأ الآية كده بعدها. فإن لم تكونوا ها دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فلم يعرج على الحجر، فلو كان الحجر شرطا لأشار إليه. واضح ولا مش واضح؟ ثاني وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن وليس في حجوركم فلا جناح عليكم. حصل؟ حصلش، يبقى الحجر ليس له اعتبار. واضح؟ هو الراجح وهو اللي بتدل عليه الآية. لا يجوز، لا يجوز مطلقا أبدا، لا يجوز، يحرم عليه. مش احنا قلنا قبل كده، خليكم معايا، احنا قلنا قبل ذلك متى يكون قول الصحابي حجة؟ في آية أو في حكم لم يرد به نص مخالف لا من كتاب ولا من سنة؟ طب هتقول الكلام ده فعلا علي بن أبي طالب لم يخالف نص لا من كتاب ولا من سنة، ولكن خالف الصحابة ولا ما خالفوش؟ إذا خالف الصحابة بنعمل إيه؟ بنذهب إلى الإيه؟ إلى المرجحات. واضح يا إخوانا؟ بس بنعرف الكلام ده، بس إحنا بنقول إيه؟ بننقل الكلام ده من باب الأمانة العلمية، بحيث ممكن لما أقول الحكم من غير منقل أثر عبد الرزاق أخ من إخوانا يقرأ ويقول لك لا خلاص ده المسألة فيها قولين، روح يا ولي هات بنتك يلا. واخد بالك أنت إزاي؟ لا، فهنا قول صحابي خالف قول صحابي آخر بغض النظر للجمهور أو عدمه. احنا بنشوف هنا الايه المرجحات، الايه وكثير من الصحابه حدث بينهم خلاف في كثير من الامور العمليه الفقهيه، فبناخذ الراجح لاحتمالات الكثيره ليس الوقت ذكره. طيب نكمل يا اخواننا كلامنا كده، اكتب بقى الرد على الشبهه. نعم. ده امر الرجل، ده افتى الرجل بذلك. ما تشوف بالك معاك الرجل هنا من التابعين استفتى مين؟ صحابي، خلاص عمل بها، ليس عليه شيء. معايا اخر فضل؟ طيب اكتب اخر فضل. الجواب عن الشبهة بقى اللي احنا قلناها ان اهل السنة لم يبنوا الحكم بالرؤية على هذه الآية فقط، ان اهل السنة لم يبنوا الحكم بالرؤية على هذه الآية فقط، ولكن هذا المفهوم يؤيد بمنطوق الآيات السابقة، ولكن هذا المفهوم اللي هو مفهوم سورة الايه آية سورة المطففين يؤيد بمنطوق الآيات السابقة اللي هي آية سورة القيامة وآية سورة يونس. الدليل الرابع على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة. قال تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. وجه الاستدلال من الآية من على ثبوت الرؤية من ستة أوجه. وجه الاستدلال من الآية على ثبوت الرؤية من ستة أوجه. الوجه الأول أن كليم الله سأل ربه أن يريه وجهه. أن كليم الله سأل ربه أن يريه وجهه، فلو كان هذا باطلا أو مستحيلا لما صدر من كليم الله. فلو كان هذا باطلا أو مستحيلا ما صدر من كليم الله. الوجه الثاني لم ينكر الله عز وجل على نبيه موسى، لم ينكر الله عز وجل على نبيه موسى سؤاله، ولم يرد عليه السؤال، وهذا يدل على أن السؤال جائز والرؤية ممكنة، وهذا يدل على أن السؤال جائز والرؤية ممكنة. زي ايه يا اخوانا كده؟ في غزوة أحد لما حدث من الرماة ما حدث وتغيرت الأمور وتبدلت وتمكن ابن قمئة وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف على المغفر حتى دخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين وشج وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى، كان ده مظبوط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شدوا وجه نبيهم وأدموا دما وأسالوا دما؟ فأنزل الله عز وجل: ها ليس لك من الأمر شيء. فتحت ليس لك من الأمر شيء، انتبهوا خذوا بالكم. فنبي الله موسى سأل ربه عز وجل أن يراه، لم ينكر عليه ربنا عز وجل السؤال، يعني ما قالوش السؤال بغلط ما ينسئلش، لم ينكر عليه المولى عز وجل السؤال ولم يرد عليه، وهذا يدل على أن السؤال جائز والرؤية ممكنة ولكنها غير إيه؟ ها؟ غير واقع. ليه ما حدش يقدر يتحمل؟ تفضل. فين أخونا بيسأل بيقول هل ممكن أن يقول إن سؤال النبي شرع من قال قبلنا؟ خدوا بالكم يا أخوانا، مسألة الأخبار عن الله عز وجل وعن رسوله هذه ثوابت، أما شرع من قبلنا وغيره هذا في التكليفات. وضح يا أخوانا؟ الأخبار غير التكليفات. طيب الوجه الرابع الثالث، حاضر أنه قوله تعالى لن تراني، معناها في الدنيا، ولم يقل لا أرى، ولم يقل لا أرى. ولن إذا دخلت على المضارع، ولن إذا دخلت على المضارع لا تفيد النفي على التأبيد إلا بقرينة. مثال ذلك لن إذا دخلت على المضارع، الأصل أنها لا تفيد النفي على التأبيد، لن لم ونون، النون طاجن في حتة لحم ماشي، فلن تدخل على المضارع لأن أهل البدع قالوا كده تفيد النفي على التأبيد، فلغة العرب ما تعرفش الكلام. لن تدخل على المضارع، الأصل أنها لا تفيد النفي على التأبيد إلا إذا كان معها قرينة فتفيد النفي على التأبيد. مثال ذلك: فقال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. لن أبرح، مش ولا تنو قاعد، ها مش طيب. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، إخبارا عن أهل الكتابين اليهود. طب في جهنم: وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك. واضح يعني هنا ولن يتمنوه أبدا. لو قلنا أن لن دخلت على المضارع تفيد النفي على التأبيد، هتفسر قوله تعالى وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك تمنوا ولا ما تمنوش؟ تمنوا. يبقى إذن خليكم معايا في القاعدة: لن دخلت على المضارع، الأصل أنها لا تفيد النفي على التأبيد، نفي مؤقت بزمن محدد اللي هو في الدنيا أو بعد ساعتين أو بعد ثلاثة أو بعد يومين، ولكن إذا كان معها قرين ممكن تفيد النفي على التأبيد حسب القرين. مثال ذلك: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلق تأبيد ولا مش تأبيد؟ القرين إيه؟ الخلق. لا أحد، لا خالق في الكون إلا الله عز وجل. واضح يا أخوانا الجزئية ديت؟ الوجه اللي بعد كده إيه؟ الرابع: علق الله عز وجل الرؤية، علق الله عز وجل الرؤية وحصولها على أمر ممكن جائز. علق الله تعالى الرؤية وحصولها على أمر ممكن جائز، وهو استقرار الجبل، فلو كانت الرؤية مستحيلة ما علقها على أمر ممكن. واضحة ولا مش واضحة دي؟ قال إيه؟ انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. يبقى ربنا عز وجل علق الرؤية على أمر ممكن جائز. طيب، فلما كان التعليق على أمر ممكن جائز كانت الرؤية إيه؟ ممكنة. الوجه الخامس: فلو كانت الرؤية مستحيلة ما علقها على أمر ممكن. الوجه الخامس: الله تعالى تجلى للجبل. الله تعالى تجلى، صح مش بنص التنزيل كده؟ فلما تجلى ربه للجبل، تجلى بمعنى كشف الحجاب عن نور وجهه لهذا الجبل. ودي وردت في حديث عند الطبراني صحيح من رواية أبي ذر الغفاري، قال أبو ذر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل ووضع إبهامه على طرف أنملة خاصره وقال تجلى مثل هذه. واضح يا أخوانا؟ تجلى مثل هذه. الله تعالى تجلى للجبل بمعنى كشف الحجاب عن نور وجهه لهذا الجبل. فالذي تجلى للجبل أليس في الإمكان أن يتجلى لموسى؟ نعم بلى، ولكن قوة البشر لا تحتمل الرؤية في الدنيا. احنا أقوى للجبل، عشان تعرف انت أقوى للجبل خلي واحد يجيب مرزبة حديد ويربطك على دماغك ونفس المرزبة يربطها في الجبل بس ونشوف من الأقوى. أصبح لك أنا أقوى من الجبل، طب نشوفه. واخد بالك انت؟ روح انطح في الجبل كده يا ناطح الجبل العالي ويكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. واضح يا أخوانا؟ تاني الوجه ده. نعم يا حفظ. لا مش تشبيه، زي بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم يوم القيامة أو في الجنة كرؤية القمر ليلة البدر. هذا تشبيه الرؤية وليس تشبيه المرئي، فهذا بيان لقدر التجلي لا لحقيقة التجلي. وضحت؟ وضحت بس؟ حاضر. عند الطبراني بسند صحيح من حديث أبي ذر الغفاري قال أبو ذر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل ووضع طرف إبهامه على طرف أنملة خنصره وقال تجلى مثل هذه، زي بالضبط في قوله عز من قائل إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار النبي بإبهامه إلى أذنه وبسببته إلى عينيه. الحديث صحيح عند أبي داود. هل معنى ذلك أن ربنا له ودان وله عينين زي عينينا؟ تعالى الله عما يقول فضح آخر فضل، ولكن فيه تأكيد في زيادة ثبوت الصفة. فضح أخونا معايا الوجه الخامس، الوجه الخامس سائل ثانية ما أنا بقيت جنة أنتوا قريب ومحدش يختار قريب. لا مش خطأ، النبي فعلها، يقبض الله عز وجل السماوات بيمينه والأراضين بالأخرى ويقول أنا الملك، يقول جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر يقبض. يقول عبد الله بن عمر جابر بن عبد الله وقبض النبي أصابعه يقبض ويبسط يقبض ويبسط ويقول أنا الملك أنا الجبار، يعظم الرب نفسه. أريد أن أتعجل في التعدل خسارة كبيرة. واضح يا فضل؟ نعم لا بأس أبدا. ورد إحنا خليكم معايا نتفق على أصول، حد فينا يقدر يتعدى النص؟ خليك معايا، انا لما اقول قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن واشير باصابعي، هل معنى ذلك انت كراجل مسلم معتقد اصابع ربنا دي اصابعنا؟ من قال ذلك كفر بالله عز وجل. نثبت صفه الاصابع لله ولا ندري عن كيفيه شيء، ولكن الذي اراه نقتصر على الوارد فقط. واخد بالك؟ يعني قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن بس، عمل كده ما عملش، لو عمل نعمل. يقول إنه كان سميعا بصيرا ووضع الإبهام على الأذن والسبابة على العين على المغنى، يقبض السماوات بيمينه ويقبض أصابعه ويبسطها يمجد نفسه على المغنى. نقتصر ها؟ لا ما تجيش، ده الصفات ما بعيد عن القياس خالص. لا غلط، خطأ باين. أخونا بيقول إيه يعني ما هي الأصابع صفر، يخيني واحد بقول لك إيه ينزل ربنا عز وجل كنزول هذا كما كذب على ابن تيمية وقيل هذا، قالوا كان بيخطب على المنبر وقال إيه وينزل ربنا عز وجل كنزول هذا ونزل على المنبر درجتين. فالرجل بقى علماء الحديث ما لهمش نظير، قال له من حدثك بهذا؟ قال له فلان ابن فلان. قال له وهو الذي رأى ابن تيمية؟ قال له آه. قال له آه، يبقى يبدو والله أعلم إن ربنا عز وجل أحيى ابن تيمية من قبره حتى سمعه من حدثت. واخد بالك انت؟ يبقى تخرس خالص. واخد بالك يا أخي الفاضل؟ الوجه الخامس هنعيده تاني، شفتوكم انتوا قرايبي. الله تعالى تجلى للجبل بمعنى كشف الحجاب عن نور وجهه لهذا الجبل، ورد النص به. فالذي تجلى للجبل أليس في الإمكان أن يتجلى لنبيه موسى؟ بلى، ولكن قوة البشر لا تحتمل الرؤية في الدنيا. الجبل أقوى ولا أنت؟ لا أنت رفيع ولا فاشل، الروح تخين كده واخد عليك. واضحة هنا ديك؟ طيب الحديث يا أخوانا لعل أنا وهمت فيه لأن ما كنتش أظن أنه هو موجود، ولكن الحديث موجود. الحديث عند الإمام أحمد بسند صحيح والترمذي والحاكم من حديث أنس بن مالك وليس من حديث أبي ذر، فصلحوها الله يبارك لكم. الحديث عند الإمام أحمد بسند صحيح وعند الترمذي ورواه الحاكم من حديث أنس بن مالك قال أنس قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فلما تجلى وضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه على مفصل خنصره وقال هكذا. الوجه السادس، الله تعالى كلم موسى بنص القرآن، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاز على الله أن يكلم ويناجي جاز عليه أن يرى. الله عز وجل كلم موسى بنص القرآن وكلم الله موسى تكليما. ولما جاز على الله أن يكلم ولا أن يكلم أن يكلم ويناجي جاز له أن يرى جاز له أن يرى. طيب بعد ذلك شبهات أثارها أهل البدعة في مسألة الرؤية وتمت الإجابة عنها قبل ذلك، وهي لا تدركه الأبصار، ماشي هنا؟ مش هكذا معنا هذه؟ لا، قلنا لا تدركه الأبصار رحاط، أو لا تدركه الأبصار إذا تجلى بنوره الذي هو نوره، أو لا تدركه الأبصار أي أبصار البشر، أما بصر مثلا فلا. كويس، خد بالك بقى، اسمع العجب اللي جاي من شيخ الإسلام ابن تيمية. وآية الأنعام حاجة غريبة والله يا أخوان، لا تدركه الأبصار تدل على رؤية المؤمنين لربهم من وجه. وآية الأنعام تدل على رؤية المؤمنين لربهم من وجه، وهو لو كانت الآية دالة على النفي المحض للرؤية، لو كانت الآية دالة على النفي المحض للرؤية، كلمة على النفي المحض قال على الدوام معايا يا أخوانا، لكان فيها وصف لله بصفة سلبية أي بنفي فقط. ركزوا، لو كانت الآية دالة على النفي المحض للرؤية لكان فيها وصف لله بصفة سلبية أي بنفي فقط، والنفي المجرد لا مدح فيه، لا مدح فيه، النفي المجرد لا مدح فيه إلا إذا دل على إثبات كمال ضده، إلا إذا دل على إثبات كمال ضد. كتبتهم؟ خدوا بالكم معايا هوضحها لكم الوقت. يعني مثلا الصفات للمولى عز وجل، طيب خلاص يا حبيبي، مين اللي مسؤول عن حاجة دي؟ عرفوا معايا يا اخوانا كل شريح من فوق كده والله، وكباب بقى ولحم كنا شئت ولا واحد. خليكم معايا مشايخ، صفات المولى عز وجل تنقسم باعتبار النفي وعدم الى قسمين، صفات سلبية وصفات ثبوتية. ثبوتية ايه عزيزي محمد؟ ثبوتية اثبتها ربنا لنفسه، إن الله كان سميعا بصيرا. سلبي نفاها عن نفسه وتوكل على الحي الذي لا يموت، إن الله لا يعجزه، وخبرك وما كان ربك نسيا، اسمها صفات ايه؟ سلبي، يعني نفاها ربنا عز وجل عن نفسه. معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات السلبية قد ايه؟ ايه هو؟ ننفي ما نفاه ربنا عز وجل عن نفسه مع إثبات كمال الضد. يعني أقول إيه؟ الله عز وجل لا يموت، كويس، وفي نفس الوقت أثبت له صفة الحياة كاملة. الله عز وجل لا يعجزه شيء، وفي نفس الوقت له كمال القدرة. واضح يا أخوانا؟ يبقى الصفة السلبية اعتقاد الصح فيها أنفها عن ربي عز وجل، أنفها بس، لأن النفي المحض لا مدح فيه. يعني مثلا أجا أوصف واحد كبير أوي غير الكبرة، يعني فضل كرسي ويوصل لكرسي كبير، أقول له لست بزبال ولا بكناس ولا فراش ولست بكذاب ولا حقير ولا لئيم، هذا في الضرب لأنني إيه نفي محض واضح كان هذا في البشر فمن باب أولى حق المولى عز وجل. يبقى النفي المحض عدم لا مدح فيه واضح يا أخواننا كده. يبقى لما نقول مثلا لا تدركه الأبصار على طول يبقى نفينا الإدراك يعني نحن مش هنشوف ربنا عز وجل فأصبح ده عدم محض فلا مدح فيه وهذا يستوجب نقص في حق المولى عز وجل. كمل يلا بنفي فقط لكان فيها وصف الله بصفة سلبية أي بنفي فقط والنفي المجرد لا مدح فيه إلا إذا دل على إثبات كمال ضده من وجوه. الوجه الأول النفي المحض عدم محض. اللي مش فاهم يقول النفي المحض عدم محض يعني بقولك ايه بنفي عنك شيء يبقى أصلا مش موجودة والعدم يكفي في تحقيره أنه عدم ليس بشيء والعدم يكفي في تحقيره أنه عدم ليس بشيء. لذلك الجماعة المعتزلة والجهمية لما جوهم ينفوا اللي هي الاستواء عن المولى عز وجل قالوا ربنا له فوق ولا في تحت ولا يمين ولا شمال واخد بالك ولا في جنب ولا في أي حتة. فواحد من أهل العلم الفضلاء دخل على الخليفة المأمون قال له أيها الأمير قال له نعم والجماعة المعتزلة حواليه قال له هؤلاء القوم ضيعوا إلهك فالتمس لك إلها غيره له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل ولا خارج. يبقى إيه هو ده العدم يبقى عدم محض واضح يا أخوانا. يبقى النفي المحض عدم إيه عدم فرض يا محمد 10 دقائق خلص لسه فضل نص ساعة لا ساعة إلا ربع بالضبط. نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.